بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثامن من مجالسنا مع شرح وتذوق معلقة عمرو بن كلثوم. ينخرط عمرو بن كلثوم الآن من أول قوله: ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا. ينخرط عمرو بن كلثوم في فخر صريح سريع، ينخرط في فخر صريح سريع: ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا، ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا، وكنا الأيمنين إذا التقينا، وكان الأيسرين بنو أبينا، وهكذا. ولكن أريد هنا يعني هذه الطريقة نبهتني إلى شيء لابد من بيانه حول قضية الفخر والحماسة عند الشاعر الجاهلي. انتبهوا، القبلية عند الشاعر الجاهلي لا تساوي الفاشية في الأنظمة المعاصرة. بمعنى، لا يمكن لأحد مثلا أن يقول إن عمرو بن كلثوم كان بوقا لقبيلته، ولا يمكن لأحد أن يقول إن عنترة حينما كان يثني على بني عبس وكذا وكذا كان بوقا وكان مضطرا إلى أن يكون كذلك في شعره وفنه، فيكون فنه هنا يعني مغرقا فيما يسمى الالتزام، يعني أن يكون داعيا إلى مذهب أو أن يكون خادما لمجتمعه وأفكاره ووطنيته وقومه وكذا. لا، الأمر لم يكن كذلك عند الشاعر الجاهلي، وإن كان موجودا كذلك مصطنعا بعد ذلك في قيام الدول، حينما قامت الدول في الأموية والعباسية يوجد الشاعر الذي يخدم بشعره كذا، ونحن لا نعلم في الحقيقة ما الذي في سريرته في داخل نفسه، لا نعرف. الشاعر الجاهلي بطبيعته حينما يمدح القبيلة هو يمدح نفسه. هذه حقيقة عند الجاهليين. الشاعر الجاهلي لم يضطر إلى أن يكون من القبيلة. الشاعر الجاهلي هو جزء حقيقي من القبيلة، لأنه في الحقيقة القبيلة يقوم أقل واحد فيها بها، يعني خطأ أقل واحد في القبيلة هو خطأ القبيلة، وأقل واحد في القبيلة شأنا يرى القبيلة تقوم له ولأجله، والاعتداء عليه اعتداء على كل القبيلة. هكذا كان النظام القبلي عند العرب، فكان فخر أحدهم بقبيلته هو فخر بنفسه فعلا، فخر بنفسه فعلا، وكان اتجاه الواحد إلى هذا الفخر بالفعل يمتزج فيه فنه الشخصي بقضية انتمائه القبلية. الأمر إذن كما قلت مختلف عند العرب. حينما يفخر أحدهم بقبيلته لا يعني هذا أنه قد خرج عن فنه الذاتي، لا، تمتزج هنا الذاتية بالمجتمعية، وهذه قضية مهمة جدا لأنها تكاد أن تكون قاصرة على الجاهليين، واستمرت بعد ذلك في أصحاب المذاهب. حينما ترى أحدهم مخلصا لمذهبه كشعر الخوارج مثلا والزبيريين، الشعر الذي كان الشعراء الذين كانوا ينتسبون إلى الطوائف في فتن الدولة الأموية ومشكلات الدولة الأموية، هؤلاء الشعراء ينتسبون بالفعل إلى طوائفهم، فتجد شعرهم شعر التزام من هنا، تجد شعرهم هنا شعرا مسؤولا عن قضية، عن مذهب، عن فكر، عن طائفة من الناس، ولكنه في النهاية شعر شخصي يقوله صاحبه بحرقة فعلا، لأنه ينتسب صدقا إلى هذا المذهب، بخلاف الذين يدخلون على الأمراء، بخلاف الشعراء الذين يتسولون بشعرهم، يدخل على هذا الملك فيمدحه، ويدخل على هذا الملك فيمدحه، وإذا قامت الدولة، يعني إذا كانوا من مخضرمي دولتين، إذا الشاعر عاصر دولتين تجدون في ترجمته ومدح مثلا الأمويين في آخر عهدهم في كذا، ثم مدح العباسيين عن العباسيين قتلوا وسفكوا الأمويين، والأمويون سفكوا الشعوب تحتهم. فهو هكذا متسول، هو هكذا متسول. وهنا نقطة مهمة جدا وأحاول أن ألخصها حتى لا نستغرق فيها وقتا طويلا، قضية الشاعر، الشاعر الذي تسول بشعره، ولماذا سقط الشعراء؟ هذا هو السؤال وهذا مهم جدا، لماذا سقط الشعراء؟ أحاول سريعا أن ألخص لأن الكلام قد يستدعي نوع استفاضة، لكن لن أستفيض إن شاء الله. أنا أسألكم الآن سؤالا، الماسة، الماسة الماضي يعني، هذه الماسة إذا نزلت عن كونها الماسة أصلية، هل يعنيك بعد ذلك أن تكون زجاجا نقيا نوعه جيد؟ أن تكون زجاجة نوعها جيد، نوعها جيد بعد ذلك، أو يكون نوعها رديء بعد أن لم تكن الماسة؟ تجاوبوا معي سريعا. لا، هي صح، خلاص، طالما مغشوشة لن يضرني أن تكون كريستالة أو أن تكون زجاجة من النوع الرديء الرخيص جدا، لا خلاص يتساوى، كل هذا يتساوى خلاص. إذن هناك بعض المواد النفيسة جدا، إما أن تكون على أعلى درجة وأن تكون حقيقية، وإما فسدت مباشرة. الشعر كالماسة في هذا، الشعر كالماسة، الشعر سلاح ذو حدين، إما أن يكون حقيقيا فيكون عاليا، إما أن يكون حقيقيا فيكون عاليا، وإما أن يكون غير حقيقي فلا ننظر إلى مراتبه ودرجاته، هو انتهى خلاص، ليس حقيقيا، انتهى خلاص، الضرب وقع. طيب ما الذي جعل الشعر كذلك؟ الذي جعل الشعر كذلك هو أنه شعر، انظر إلى مادته، الشين والعين والراء، هو شعر، هو شعور، وصاحبه شاعر على وزن فاعل. إذن جودة الشعر مرتبطة بالشعور ارتباطا مباشرا، انتبه، جودة الشعر مرتبطة بالشعور ارتباطا مباشرا. فلو أن هذا الشعور كان غير صادق، وكان قد مر على عقلك قبل أن يمر على، يعني مر على عقلك قبل أن يخرج من لسانك، لم يخرج مباشرة من قلبك إلى لسانك، لو كان كذلك فسد وسقط وابتذل، وابتذل. لماذا؟ لأنه شعر، من شأنه أن يخبرني هذا الشعر عن شعورك الحقيقي، وليس من شأنه أن تؤلف لي ما تقول لي إنه شعورك، لا، هو شعر، شعر. ولذلك الشعر نجاحه محدود جدا، نجاح الشعر ونجاح الشاعر محدود جدا. وإلا فلو اعتبرت أن الشعر هو الوزن والقافية وأتيت بالمعاني الحسنة ووضعتها في وزن وقافية، هنا تكون أضحوكة، هنا تكون أضحوكة في النهاية، مسخرة بالياتشو. ليه؟ لأن أنت معتمد على الموسيقى وعلى كذا، وأي كلام بقى ويوزن، فأنت راجل حلنجي يعني، راجل بتاع ثلاث ورقات ماشي بتضحك الناس زي الأرجوز بالضبط خلاص. فده لا، الشعر الصادق فعلا هو الذي يخرج عن نفس شعرت به. ولهذا سقط الشعر أول ما بدأ الشعراء يتكسبون به عند الملوك، سقط الشعر. لماذا؟ لأنه لا مجال لتأويله. يعني أنت جيت حبيتني عشان أنا بقيت أمير، إيه الصدفة دي؟ يعني لو أنا ما كنتش أمير أو ما كنتش ملك، ما كنتش هتيجي تمدحني وكده، كنت هتيجي برضو تمدحني وتحبني بالطريقة دي؟ طيب ما لو جي بعدي أمير تاني، ما أنت هتمدحه برضو. يعني أنت مطلوب مني أني أصدق أن شعورك ده من قلبك، ولا أنت مجهز القصيدة في البيت قبل ما تيجي؟ بخلاف الكاتب، الكاتب له وظائف أخرى، النثر، الكاتب الناثر له وظائف أخرى، ممكن يبقى أمين سر الملك، يبقى صندوقه الأسود، ممكن يبقى رئيس الديوان، ممكن يبقى وزيره، ممكن يبقى المسؤول عن المراسلات مع الملوك، فده عارف أسرار الدولة كلها وعارف أسرارها مع الدول الأخرى وعارف العلاقات مع الدول الأخرى. فلذلك على شأنه الشعراء، على شأنه الكتاب الناثرون، وسقط الشعراء في الممالك والدول، لأن الشعر لا يصلح إلا أن يكون تعبيرا صادقا عن المشاعر. ولذلك حينما يمدح أحد أحدا وهو يحبه فعلا هذا مدح حسن، وحينما يرثي أحد أحدا وهو لا يكون من العامة وكذا وكذا يرثي أحد أحدا فهذا يكون هذا يكون صادقا ويكون حسنا. تجد أجود المرثيات مرثيات الجاهليين والمخضرمين، الذي يرثي ابنه والذي يرثي كذا، وليست مرثيات الملوك إلا إذا دخلتها الصناعة وكذا فكان جمالها صناعيا. المدح، هل تعلمون أن الغزل ما هو إلا مدح خاص بالأنثى؟ المدح الغزل ما هو إلا مدح الأنثى. ولذلك عمر بن أبي ربيعة لما قال له هشام بن عبد الملك لماذا لا تمدحنا، قال إنما أمدح النساء. يعني هو عمر بن أبي ربيعة كان يتنزه بشعر عن أن يمدح ملك أو يهجو أحدا، حتى هو كان مدلل وكان مرفه وكان ثريا من أثرياء مكة، كان من أثر أثرياء مكة، فلماذا يمدح الملوك؟ كان يلهو بشعره. فحينما قال له هشام بن عبد الملك لماذا لا تمدحنا، قال إنما أمدح النساء. فالغزل مدح في الحقيقة لكن خاص بالمرأة. فلذلك تجد المدح هذا جيدا ونقبله جميعا. لماذا؟ لأن الرجل ينطلق فيه من غريزة قوية فتكون صادقة، حتى لو كانت هذه الغريزة هي ليست الغزل الحقيقي أو الحب الحقيقي، وإنما استمالة قلب المرأة واصطياد المرأة، لكن عنده رغبة حقيقية تحركه فجودت شعره. واضح؟ لكن الناثر له وسائل أخرى، له أبواب أخرى يستعمل فيها النثر، مخاطبات الملوك للرعية، حفظ أسرار الدولة، إقامة الدواوين، كل هذا يصلح فيه الناثر. لهذا على شأن الناثر ونزل شأن الشعراء. ولهذا أنا أوافق تماما كل ما يقال حول ذم الشعراء، لأنهم ينظرون إلى الشعراء في الممالك الإسلامية ولا يضعون أعينهم كثيرا على الشعراء الجاهليين، لأن تمام الشعر كان شأن الكبار. عمر بن كلثوم هذا كبير قومه، عنترة هذا شاعر قومه وفارسهم، عنترة كان يغضب على بني عبس، ياخذ الجمال بتاعته ويمشي ويروح يقوم قاتل مع ناس ضد احلاف عبس، تقوم عبس رايحه مسترضياه. عنترة بطوله كده واحد غضب مره على بني عبس، اختلفوا معاه في اشياء وكذا، قام واخد الابل بتاعته وماشي، وقام قاتل مع بعض الاقوام او بعض الاحياء من طيق، خلاص، وقاتل أحلاف لمين؟ قاتل أحلاف ل أظن غطفان، أحلاف لبني عبس أو شيء من هذا، أو يعني في بينهم علاقات أو كذا أو كذا، فذهبوا إلى بني عبس، يعني نظام ما ينفعش كده، يعني إحنا كنا أحق بالجوار ده وأحق بالنصرة وكذا، فذهبوا إلى عنترة واسترضوه ورجع معهم أو رجع بالإبل وكذا، فدا عنترة وكان شاعر كما نعلم جميعا. فالشعر كان شأن الفرسان وشأن الملوك، وكان مما يمدح به الصعاليك أن يكون أحدهم شاعرا، لكن بعد ذلك صار الشاعر يعني مسخة، يعني صار كلمة شاعر في بعض الأحيان كما ترون عند الهمذاني، صار الشاعر مرادفا للشحاذ أو مرادفا للمتسول الفقير، لأنه يمدح الملوك ليتكسب، ليس عنده شيء آخر، لأنك أتيت بشعرك في موضع لا يمدح فيه. الشعر ميزته يعني مكان جودته دقيق جدا وحساس جدا. الشعر موطن جودته أن يكون عند الطفرة الشعورية الصادقة. لذلك سيبك من اللي يقول لك احنا هذه الناس كلها تتكلم بالشعر، هتبوظ الشعر، مفيش حاجه اسمها الناس كلها تتكلم بالشعر. الشعر لغه ملوكيه جدا، الشعر لا يتكلم به إلا عند الطفرة الشعورية الصادقة، يعني عند بلوغ الذروة. ولأجل هذا اخترعوا المقالة. ما المقالة إلا قصيدة منثورة، وما القصيدة إلا مقالة منظومة كما يقول الغربيون يعني. ها؟ اخترعوا المقالة. لماذا اخترعوا المقالة؟ قالوا نريد شيئا يستوعب عدة شعورات، ولكنه لا يشترط فيه هذا السمو وهذه الطفرة الشعورية العالية التي تقتضيها القصيدة. فكان فن المقالة، كانت هناك القصيدة وهناك الرواية أو القصة، لكن اخترعوا المقالة ليه؟ حتى تستوعب بعض الشعور الذي لا يصل إلى، أو بعض الأبواب التي يتضارب فيها الشعور ويقل فيها اهتياج الشعور، فتستوعب هذه المراتب المختلفة، لأن الشعر لا يصلح إلا عند السمو، عند الطفرة العالية من الشعور. فتأتي تقف قدام ملك وإنت تذهب وكذا، وبعدين بنفس الطريقة عند ملك ثاني وإنك خلاص. ليتهم صاروا علماء سلطة، ليسوا علماء سلطة، هؤلاء أبواق سلطة. ولذلك سقط الشعر، وأبو عمرو بن العلاء نبه على هذا، أن الشعر كان شرف القوم، حتى ابتذله الشعراء. يعني لما صار صنعة خلاص، عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجالسه كانت لا تخلو من الشعر. عمر بن الخطاب على وقارته وعلى جلالته كان يسأل الوفود، لما جاءت عليه وفود غطفان قال من منكم ومن فيكم الذي يقول، هو كأنه أعجبه هذا البيت ولا يعرف القائل، من فيكم الذي يقول فإنك كالليل أو لا ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعف أي الرجال المهذب، قالوا هذا النابغة الذبياني. فقال لهم هذا أشعركم. وكان يطلب من عبد الله بن عباس أن يقرأ عليه في الأسفار من شعر زهير بن أبي سلمة، حتى إذا انتهى يعني إذا قضى الليل فيه قال له حسبك اقرأ علي شيئا من القرآن. فكان يسمع الشعر طوال الليل، شعر زهير بن أبي سلمة، وبالقطع قد استوعبه، لكن يريد أن يسمعه مرة ثانية وثالثة ورابعة، يعني الشعر يكرر عليه، اعتاد سماع شعر زهير بن أبي سلمة. إذن هذا من مذهب السلف، شعر زهير بن أبي سلمة من مذهب السلف. فتخيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب الشعر ويسمعه ويعرف الشعراء، وكان ناقدا عاليا، يعني كان يحب الاشتغال بالشعر على وقاره وعدله وشدته وما نعرفه عنه، كان مرعب يعني. تخيلوا هذا المرعب، ها، ينشغل بالشعر بهذه الطريقة. إذا ما كان الشعر يضع الأقوام، وإنما في زمان الشافعي، لأن الشافعي رضي الله عنه ولد 350 هجريا، فهو عباسي رسميا، حينما قال ولولا الشعر بالعلماء يذري. لماذا يذري العلماء؟ لماذا الشعر يهين العلماء؟ ها، لأنه بالفعل يعني هو، ومع ذلك انشغل به الشافعي رضي الله عنه، وكان يروي أشعار الهذليين كاملة، كان يروي أشعار الهذليين كاملة، نعم. والأصمعي روى عنه أشعار الهذليين، ديوان الهذليين، وكان يفعل ذلك خفية، نعم. وقال لمن قرأه عليه لا تخبر بذلك أهل الحديث فإن عقولهم لا تطيق ذلك، حينما روى عنه شعر الهذليين كمان قال لا تخبر بذلك أهل الحديث فإن عقولهم لا تطيق ذلك. إذن الموضوع قديم. نعم. قلت بدأ عمرو بن كلثوم ينخرط في فخر سريع وصريح وحاد، ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا. الحاكمون يعني يقال فيها، قال بعض الشراح، هو المانعون الذين يدفعون عن غيرهم، يعني إذا أطعنا منعنا عن غيرنا، لكن هذا ليس ظاهرا تماما، وإنما الصواب أو قد يكون الصواب هو المراد الحكم، يعني نحن إذا أطعنا حكمنا في الناس، ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا. العازمون يعني الذين عقدوا العزمة على قتال وتأديب من عصيهم، عقدوا العزمة على قتال وتأديب من عصيهم وخرج عنهم. وفي البيت استيفاء وتقسيم جيد، يعني الناس إما أو من يتسلط أو من يتحكم كبني تغلب، إما أن يطيعهم الناس وإما أن يعصيهم الناس. فيقول نحن الحاكمون، ونحن الحاكمون إذا أطعنا، يعني إذا أطعنا لا نتنازل وإنما نحكم ونسيطر، ونحن العازمون إذا عصينا، ونحن العازمون إذا عصينا. إذا عصينا لا، يعني قلت لكم هذا رجل دولة يفهم ما يقول، ولم يتكلم بهذا الكلام جعجعة. نعم في الكلام استعلاء وتجبر، لكن ليس جعجعة إذا علمت ما كانت عليه بنو تغلب. إذا علمت ما كانت عليه بنو تغلب، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. هذا مفتاح لفهم معلقة عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم مفتاح معلقته لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. ونحن كل المعلقة تفسير لهذه الكلمة أو ما صدق لهذه الكلمة. ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا. انظر إلى الاستيفاء، استيفاء الحالات والتقسيم، إما أن نعصى وإما أن نطاع. إذا أطعنا نحن الحاكمون يستقر حكمنا، وإذا عصينا عزمنا حتى نخضعهم ويستقر حكمنا أيضا. نعم، ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا. وانظر إذا حينما قال أطعنا وعصينا بالبناء للمجهول، لماذا؟ هو لا يعنيه من الذي أطاع ولم يطع، لا يعنيه ذلك، وهذا مر معنا مثله. هو يعنيه وجود الطاعة ووجود المعصية. فحالنا مع من أطاعنا كان من كان أننا نحكمه، وحالنا مع من عصانا كان من كان أننا نعزم على قتاله. نعم، ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا. ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا، يعني ما لا يعجبنا نتركه، ولا يستطيع أحد أن يجبرنا عليه، ولا يستطيع أحد أن يلزمنا بشيء. ونحن الآخذون لما رضينا، ها؟ يعني وما أردنا أخذه سنأخذه. يظهر هنا قمة التحكم وقمة العمل بما يراه القوم وبما تراه. وهذه قلت لكم هذه فلسفة، هذا رجل دولة، هذه فلسفة. القوي يفعل ما يشاء، القوي يصنع لك ثقافتك، ما تعيشه أنت. يعني لابد أن تعلم أين أنت من المجرة. لما تيجي تقول احنا عايزين جهاد واحنا عايزين مش عارف ايه، مش تطبيط لكن حقيقة، واحنا عايزين كذا وعايزين تجهد مين؟ الكفار اللي انت بتتكلم عليهم بيدوك معونة عشان تاكل. ولذلك انت مستغرب من ان انت تابع، مستغرب من ان ممكن يموتوك، عشان هم حبوا ان هم يموتوك، هم مش شغالين معاك اصلا. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتاخد عيشك وسلاحك. انت بتقول عايزين نحارب مش عارف مين، وعايزين نجاهد مش عارف مين. لا فوق شوية، مش بقولك انكر الجهاد، لكن فوق شوية. انت بتقول عايز اجاهدهم، وانت بتاخد منهم سلاحك وعيشك. يعني انت شحات، شحات، دي حقيقة. ولو حصل ان الدولة دي حبت تدخلك في حرب معاها هتدخلك. وحصل ضربت العراق بإيدك، صح؟ ضربت العراق بإيدك انت، ضربت العراق، انت اللي ضربت العراق. فانت كتيبة عندها، بتاكل عيشها منها، وبتاخد سلاحها منها. فدي واقعية، لازم تكون واقعي. يبقى تسكت، ما تقولش جهاد، تكلم بقى في حاجة تانية، ازاي نستقل كأمة، دي قضية تانية. لكن تكلم تقول عايزين نجهدني بسلاحهم، عارفينه كويس، وعارفين سقفك لحد فين، عيب يعني يا اخي. ما تعرضش الناس لاحراج، ما تعرضش الناس اللي حاكمينك لإحراج، ما يبقوش هم بيدونا وتروح تسلم عليه وتتني ظهرك ويدوك يدوك المعونة بتاعتك، وانت وراه بتشتم وتقول له عايزين نجهده، يعني عيب يعني. انت بتقول له عايزين نموته، ما انت واخد السلاح مني يعني، عيب يعني. ما تعرضش الناس دي لإحراج يعني، المسؤولين لإحراج. ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا. ولا دي فلسفة. كن قويا تفعل ما تشاء، كن قويا تفعل ما تشاء. ضعيف ها، إذن إلزم ما حدد لك خلاص، لأن الخروج عنه مهلكة، الخروج عنه مهلكة إلا بأسبابه. فإذا كنت لا تملك أسبابه فأنت غير مكلف به. واقع، كلام محبط لكنه واقع. ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا، ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا. الكبير بيعمل اللي هو عايزه، الكبير بيعمل اللي هو عايزه، دي الحقيقة، دي الحقيقة. القضية كلها توازن قوة وليست أيديولوجيات. الحقيقة توازن قوة، واللي عنده قوة يتكلم بيها هيقدر يخش كبنت القيادة. اللي عنده قوة يتكلم بيها هو اللي هيفاوض، وهو اللي يقدر يخش كابينة القيادة بقطع النظر عن عقيدته، عن الأيديولوجية اللي ماشي بيها، عن رؤيته لدولته. انت قوة تعتبر وتوضع نتائجها في توضع نتائج الصدام معها في الاعتبار، اذا انت مفاوض وتدخل معنا الكابينة وتتكلم. مكلف بتحصيل اسبابه. طيب ما كلامي كان مشروط، قلت لو انت مش قادر تحصل اسبابه لوحدك خلاص. انا مش بقول اقعد، انا بقولك لو تسعى للتغيير غير كده. اصل احنا عندنا عجلة للأسف الشديد، عندنا عجلة وعندنا عدم ادراك للواقع. لما يلاقي ان العجلة دي او التفكير هيخليه يعني يبص بصة مختلفة، والموضوع طب مش المشوار لسه طويل وكذا وكذا، فيقوم قاعد يقولك لا خلاص بقى انا مش هينفع كده هقعد. يقوم طيب افرض الواقع فعلا بيفرض عليك انك لن تفعل شيئا في حياتك، افرض الواقعية قالت لك كده، هتعمل ايه؟ اذا ده واقع، انشغل اذا بما ينفع. لن تتكلم كعمرو بن كلثوم الا اذا كنت في مكانك تغلب. لن تتكلم بهذه اللغة التي تتكلم بها الآن وتكون صادقا وتكون صادقا إلا إذا كنت كشأن هذه الدول التي تصنع لك ثقافتك. صحيح، هي تحدد لك كيف تفكر، بتحدد لك ثقافة التصادم مع أهل دينك. تحدده بإيه؟ ترسمه بإيه؟ بتحدد لك كل شيء، أنت تابع، هو ده قانون. حجمك لا يسمح لك إلا بهذا. لذلك احنا نظرنا لعمرو بن كلثوم على أنه يجعجع وأنه يتكلم، لا، عمرو بن كلثوم كان تغليبي، ولو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس، وفيهم مهلهل وكليب اللي هو وائل ابن ربيعة، ومهلهل مهلهل هو عدي بن ربيعة على المشهور خلاص، وفيهم مالك، فيهم كلثوم ومالك وكلهم فرسان، ثم أباء عمرو بن كلثوم كلهم فرسان، فهو فعلا القبيلة قوية، فلذلك يتكلم بهذه الطريقة. هو جاب من الآخر، ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا. وهذا البيت فيه مقابلة الأول واستفاء، يعني قال هناك ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا، ثم قال هنا ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا. ثم بدأ يذكر بعض مآثرهم في الحروب، قال وكنا الأيمنين إذا التقينا، وكان الأيسرين بنو أبينا، فصالوا صولة في من يليهم، وصلنا صولة في من يلينا، فآبوا بالنهاب وبالسبايا، وأبنا بالملوك مصفدين. قوله وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا، هناك تفسيران لهذا البيت. الأول أن أصحاب اليمين هم أصحاب التقدم، وأصحاب الشمال هم أصحاب التأخر، كما في قوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. يعني وفي العرب يقولون: اجعلني عن يمينك ولا تجعلني في شمالك، أو اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك، يعني اجعلني مقدما عندك، ها؟ اجعلني مقدما عندك ولا تجعلني مؤخرا عندك. هذا تفسير. التفسير الآخر ولعله الأولى، ها؟ وأبيات تؤيد ذلك، أبيات بعده تؤيد ذلك، أنه أننا كنا الأيمنين، يعني كنا الميمنة، كنا جهة اليمين في الحروب حينما قاتلنا مع بني أبينا، ويقصد هنا بني بكر مثلا، أو لعله يقصد هنا ليس بني بكر لأن العداء بينهم قديم، أقول لعله يعني يقصد هنا بنو أبيهم، طبعا غالبا بنو بكر، وقد يقصد قوما آخرين، قد يقصد غيرهم يعني، وإذا اشتركوا في حرب ضد عدو. يقول: وكنا الأيمنين إذا التقينا، وكان الأيسارين بنو أبينا. هو صور لك صورة أننا كنا في جهة اليمين، واليمين عامة عند العرب مفضل على اليسار، لأنه قد يقال هنا: ما الفرق بين اليمين واليسار؟ هنا أقول: إذا لم يكن هذا الأمر متعلقا بشيء في تقنية الحرب، متعلق بشيء في حرفة الحرب، أنا لا أعرف، لذلك أقول: إذا لم يكن كذلك، فأقول: جعله نفسه أو جعله لقبيلته في جهة اليمين هو من باب التفضيل لها، لأن التفضيل عموما، لأن اليمين عموما أفضل من اليمين عند العرب، وعند غير العرب كذلك، اليمين أفضل من الشمال، خلاص؟ ولأن هذا ليس مقصودا بذاته، لأنه سيقصد بعد ذلك ما سيقع في الحرب، لكنه صور أنهم في جهة اليمين من باب الإشارة إلى أنهم الأفضل يعني، حتى وإذا لم يكن هذا يترتب عليه شيئا كثيرا، لأن قضية أنهم في اليمين لا يحسم الأمر، الذي يحسم الأمر ما سيذكره الآن مما قرأته الآن سريعا. نعم لأختكم تقول: وكان الكأس مجراها اليمين، يبدأون من اليمين ويسيرون، لعل هذا كله يدخل تحت مظلة تفضيل اليمين، وأن الخمر حينما كانت تمر من جهة اليمين فكان الكبار كبار القوم يجلسون في جهة اليمين، وإلا فلا معنى لمرور الخمر من جهة اليمين، لأن الشراح قالوا في قوله: وصددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، يعني وكان الكأس يقدم للناس فيبدأ من كبير القوم ويسير من جهة اليمين ويدور. فطبعا هذا يتصور ويكون منطقيا إذا كان الأفاضل يجلسون من جهة اليمين، إذا كانوا في زيارة أحد مثلا من الكبراء فيجلس الأفاضل هكذا بالترتيب من جهة اليمين، فهو كان جالسا من جهة اليمين، فلعله يقول إنها أعطت من جهة اليسار، فقال لها: صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، يعني من جهة اليمين، وأنا في جهة اليمين لأنني من كبار القوم. فتفضيل اليمين هذا الفرع في الماضي في المقدمة، وهذا الفرع الآن، الفرع هذه لغة فقهية، هذه الصورة في جهة الماضي، أو هذا الموضع في المقدمة، وهذا الموضع في أثناء القصيدة، أو بما في الثلث الأخير من القصيدة. نعم أقول: هذا الموضع لعله يقصد ماذا؟ لعل الموضعان يندرجان جميعا تحت مظلة أو تحت فكرة، تحت مفهوم تفضيل اليمين. نعم، تحت مفهوم تفضيل اليمين، وليس أنه هناك علاقة على الأخص. وقد يكون يعني، ونحن يقول: وكنا الأيمنين إذا التقينا، وكان الأيسرين بنو أبينا، وكنا الأيمنين إذا التقينا، وكان الأيسرين بنو أبينا، كنا الأيمنين إذا التقينا، لكن هذا موضع في موضع الحرب، وهناك قال: وكان الكأس مجراها اليمين. الظاهر لي ما قلته لكم الآن، وهو أن اليمين عموما هو جهة التفضيل، اليمين عموما هو جهة التفضيل. نعم. قال: فصالوا صولة في من يليهم، وصلنا صولة في من يلينا. صالوا يعني حملوا حملة شديدة، هجموا هجوما شديدا. فنحن انظر حتى هذا البيت يكاد أن تقول ليس له معنى: فصالوا صولة في من يليهم، وصلنا صولة في من يلينا. ولكن قيمة هذا البيت تظهر بالذي بعده، وهذا البيت طبعا واضح أنه يؤيد المعنى الثاني، وأن أصحاب اليمين هم من؟ هم يعني هم الذين كانوا في جهة اليمين واليسار أو الأيسرين هم الذين كانوا في جهة اليسار، يعني يرسم صورة للحرب. وإن كان المعنى الأول أيضا يصدق أن يكونوا مقدمين، يعني أن يكونوا مقدمين في الحرب كذلك أيضا، ولكن في من يلينا ونحن متقدمون وفي من يليهم وهم متأخرون، هذا بعيد في التصوير نوعا ما كما تلاحظون. فهذا يؤيد المعنى الثاني، يعني كنا الأيمنين أي في جاء في الميمنة، وكنا وكانوا الأيسرين أي في الميسرة. خلاص. قال فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا. هذا الصال صا صا صل صل صل صل، هذه ليست اعتباطية من الشاعر، هذه ليست اعتباطية من الشاعر. قلت لكم من قبل المعنى في الشعر يؤدى بالصوت كذلك كما يؤدى بالألفاظ والتراكيب. أنصحكم بها في هذا في كتاب وللأسف هو غير موجود الآن، لكن أرسله لكم إلكترونيا إن شاء الله، موجود مصور، كتاب اسمه الشعر الجاهلي دراسة في منهجه، أو منهج في دراسته وتذوقه، أو منهج في دراسته وتقويمه. نعم، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، دكتور محمد النويهي من تلاميذ الأستاذ طه حسين. هذا تقريبا يعني إن لم يكن أفضل فهو من أفضل ما قرأت في كيفية دراسة الشعر الجاهلي، من أفضل ما قرأت في كيفية دراسة الشعر الجاهلي. كتاب 440 صفحة، 440 صفحة. نعم، اسمه الشعر الجاهلي دراسة أو منهج في دراسته وتقويمه، دكتور محمد النويهي، محمد النويهي. هذا من أفضل ما رأيته، وهو من أفضل ما من رأيته يتكلم ويحلل قضية موسيقى الأبيات، وله تطبيقات كثيرة في الكتاب. هذا هو الذي ضخم حجم الكتاب، وهو يدور حول المعلومة كثيرا يرددها ويشكلها كثيرا. الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، دكتور محمد النويهي، أفضل كتاب، إن لم يكن أفضل كتاب فهو من أفضل الكتب، لكن قد يكون أفضل كتاب تكلم في كيفية تذوق الشعر الجاهلي، في كشف بعض حقائقه في قضية الصوت في داخل القصيدة، وطبق هذا وحض على تعلم الصوتيات، علم الصوتيات، وعلى آثار الحروف، وعلى دلالات الحروف، أصوات الحروف، ليست الكلمات فقط بل الحروف. ودقق جدا في قضية الموسيقى واستعمال البحر، يعني كنت أظن أن أفضل من تكلم على ذلك هو دكتور عبد الله الطيب في كتاب المرشد في أشعار العربي وصناعتها، إلى وقت قريب جدا. وتذكرون أنني نصحتكم كثيرا بهذا الكتاب وقلت لكم هو أفضل كتاب تكلم في هذا. أخوكم أتى بالكتاب جيد ما شاء الله. نعم، الآن أقول لكم تناول الدكتور محمد النويهي هذه المسألة بطريقة أفضل وبتفصيل أعلى وتكلم في قضية البحر، وقال لا نقول إن البحر مرتبط، إن نوع البحر مرتبط بنوع المشاعر يعني بباب الشعور، بل مرتبط بمنزلة أو بمرتبة الانفعال. يعني مثلا لما نقول بحر الطويل، لا نقول البحر الطويل يأتي في الحزن فقط، لا، قد يأتي في الحزن وقد يأتي في الفخر وكذا، ولكنه يناسب درجة الانفعال، هل سيكون بطيئا أو كذا. وهذا تدقيق أعلى من قولنا إنه يرتبط بالباب. ثم فصل في موسيقى البيت، من أين أنت تسمع الموسيقى في البيت، ووضع منزلة الموسيقى، موسيقى البحر، ووضعها في مكانها في منزلتها، وقال الموسيقى الأولى التي تسمعها هي موسيقى الألفاظ والتراكيب، وضرب أمثلة كثيرة، شرح قصائد كاملة وشرح مقطوعات كاملة يريك فيها كيف تسمع الأحداث من القصيدة، وأيد مذهب ابن جني في هذا. ابن جني هذا ليس مذهبا مخترعا، هذا مذهب ابن جني في الخصائص، لكننا لا نعرف كتبنا للأسف الشديد، نتكلم عن بعض ما تكلم عنه ابن جني كمكتشفات. ابن جني قال إنك في الكلام تسمع ماذا؟ في الكلام تسمع أصوات الأحداث. هذه المسألة استفاض فيها، وإن كان حجم مذهب ابن جني قليلا، يعني هو رأى أن ابن جني قد بالغ في الأمر، قد يوافق وقد يخالف. أنا أقول الكتاب جيد في الجملة، ليس معناه أنني وافقته في كل شيء، هذا شيء آخر، هذا لا يفهم من ثنائي على كتاب مطلقا أنني أثنيت عليه، إذن هو في كله صواب. فيقال كيف أثنيت على كذا وهو هنا يقول كذا؟ نعم هو يقول مصيبة، ها، لكن هل المصيبة هي كل الكتاب؟ عنده مصيبة في فصل، لكن عنده 6 فصول الكتاب جيد فيها، ونصحتك لأجل هذا الغالب، واضح؟ فهو الكتاب جيد جدا في هذا، حتى نبه على قضية قال فإن قيل إذن، ونحن إذن نحن نسمع أيضا أصوات الأحداث في اللغات الأخرى، نقول فنقول في ذلك نعم هم نظروا أو سمعوا أشياء أخرى، يعني الأشياء الأحداث تحدث، ها، والعربي أخذ نوعا من أصواتها أو جزءا من أصواتها وسماها بها، والآخر أخذ جزءا من صوتها وسماها بها، كل بحسب طباعه وبيئته. يعني أنت ترى مثلا هوت وحروف الحاء حميم حرارة جحيم، الحاء تجدها في النار وهوت تجدها في النار أيضا، يعني ترى أن هذه الأصوات هي من مكونات صوت النار عموما، لكن الغربي أخذها بطريقة والعربي أخذها بطريقة، الغربي أخذ شيئا والعربي أخذ شيئا، وهذا يفتح لك بابا آخر من الدراسة، ما الذي جعل العربي يختار هذا الصوت بعينه وجعل غيره يختار هذا الصوت بعينه؟ هذه تستطيع أن تنطلق منها إلى دراسة المقارنة وتميز فيها بين الأمم، لماذا اختار الغربيون الـ H والأو والـ T، ولماذا اختار العربي هذه الحاء، وتدرس طبائع الأمم من هذا المنطلق. انظر، تدرس طبائع الأمم من هذا المنطلق. الكتاب مفيد جدا، الكتاب مفيد جدا جدا جدا في الحقيقة، وتكلم على فصول وأبواب مفيدة جدا. الشعر الجاهلي دراسة فيه أو منهج في دراسته وتقويمه، منهج في دراسته وتقويمه، دكتور محمد النويهي. نعم، فانظر إلى الصوت هنا، ربما تقول يعني هم حملوا عليهم وحملنا عليهم، حملنا على من يلينا وحملوا على من يليهم، ثم ماذا؟ أقول لك، لن أقول لك فقط انظر إلى البيت الذي يليه، ولكن أقول لك أيضا اسمع الصوت، الرجل صور لك ما تسمعه الآن، أنا الآن أراهم، فصالوا صولة، انظر صالوا صولة، هذه هل تسمع صوت السيوف وهي تخرج من الجرابات المعدنية؟ ها؟ هل تسمع صوت السيوف وهو يخرج من الجرابات المعدنية؟ نتكلم في الكتاب إن شاء الله بعد الدرس. نعم، هل تسمع الآن صوت السيوف؟ فصالوا صولة في من يليهم، وصلنا صولة في من يلينا، أسمع السيوف تنسل، وأسمع السيوف على السيوف، وأسمع السيوف وهي تنزلق على الدروع وتنزلق على الجماجم بعد أن تضربها، فصالوا صولة في من يليهم، وصلنا صولة في من يلينا، فآبوا بالنهاب وبالسبايا، هذا هو المراد، فآبوا بالنهاب وبالسبايا، وأبنى بالملوك مصفدين، آبوا يعني رجعوا، آبوا يعني رجعوا، فآبوا بالنهاب، والنهاب هي الأموال والأمتعة والممتلكات التي تنهب في الحرب، والسبايا هم الذرار والنساء، السبايا هم الذرار والنساء، يعني الذرية والنساء، نعم، ومصفدين يعني مقيدين بالأصفاد، الأصفاد هي القيود من الحديد، القيود من الحديد، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يعني مقرنين يعني مكبلين في القيود من الحديد. نعم، فهو هنا يقول نحن رجع، هم آبوا، هم رجعوا بماذا؟ بالنهاب وبالسبايا، مثلهم مثل غيرهم، كغيرهم يرجعون بالنهاب وبالسبايا، وأما نحن فأبنى بالملوك مصفدين، نحن رجعنا مكبلين الملوك، مقيدين الملوك، الملوك يرجعون بين أيدينا، بين أيدي جنودنا، وهم يجرون سلاسل الحديد في أيديهم وأرجلهم. يذكركم هذا بقوله ماذا؟ يذكركم بقوله ماذا؟ حينما قال وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين. نعم. فركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. يذكر أسر الملوك وقتل الملوك، مع أنه في هذه الحرب التي ترك الخيل فيها مقيدة أو مقلدة أعنتها صفونا على رأس هذا الملك، هو تركها على غير الملك أيضا، ولكنه أراد الملك أراد سيد القوم، ليدل ذلك على أنه أنهى كل أمره مع هذه الدولة. سيد القوم، سيدهم الكبير الذي توجوه بتاج الملك وكان يحمي المحجرين، ساقط في الأرض مصاب والخيل عاكفة عليه، فما بالكم ببقية الدولة، ببقية القوم؟ ها؟ فآبوا بالنهاب وبالسبايا. وهنا أيضا وأبنى بالملوك مصفدين. ثم تقول فصالوا صولة لما قدم فعلهم بعكس ما في الأبيات التي سبقته. وقدمهم هنا أيضا، يعني أختكم تقول لماذا قال فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا، مع أنه من قبل ماذا قال وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا. لأن ذكره اليمين، أقول لأن ذكره اليمين هو نفس التفضيل، التفضيل المباشر. كنا الأيمنين وكانوا الأيسرين، انتهى التفضيل هنا خلاص. فمن الشأن هنا أن يقدم الأفضل، أما بعد ذلك من خلال العمل فالأجود والأبلغ كما يذكر البلاغيون أيضا أن ينتقل، أن يتدرج من الأدنى إلى الأعلى، أن يتدرج من الأدنى إلى الأعلى. واضح؟ ففي النتيجة ماذا قال؟ قال فصالوا صولة في من يليهم. أما نحن فماذا فعلنا؟ فهنا فعلنا مثلهم أيضا، وصلنا صولة في من يلينا، لكن ما النتيجة؟ فآبوا بالنهاب وبالسبايا. فيعطيك فرصة لتتصور فماذا يكون أنت، ماذا فعلت أنت؟ آبوا بالنهاب وبالسبايا، هذا العادي. يختم لك بالمفاجأة، وأبنى بالملوك مصفدين، وأبنى بالملوك مصفدين، يعني ختم لك بالمفاجأة. تخيلوا الآن لو أنه قال فأبنى بالملوك مصفدين وآبوا بالنهاب وبالسبايا، نتخيلها، دعونا نتخيلها الآن. فأبنى بالملوك مصفدين وآبوا بالنهاب وبالسبايا، ما الذي يحدث هنا؟ ينقلب الحال من فخر إلى هجاء لهم. ركزوا معي الآن، ركزوا معي في هذا. عمرو بن كلثوم، هذه نكتة جيدة، جيدة أن أختنا فتحت هذا الباب. عمرو بن كلثوم يقول، أنا كنت سأتكلم عنه أيضا كذلك، يعني كان في بالي أن أتكلم عنه، ولكن أيضا قضية ربطه بقضية الأيمنين، وكنا الأيمنين إذا التقينا. نعم. فآبوا بالنهاب وبالسبايا، أما نحن وأبنى بالملوك مصفدين. هنا تشعر، هنا تشعر بماذا؟ تشعر أنه يريد الفخر ولا يريد هجاء الآخرين، لا يريد استضعاف الآخرين. لماذا؟ لأن القاعدة البلاغية هنا التدرج من الأدنى إلى الأعلى، انتبهوا، التدرج من الأدنى إلى الأعلى. ولهذا استشكل بعضهم في تفسير الرحمن الرحيم في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، استشكل بعضهم كيف في تفسير الرحمن بأنه من تعم رحمته، والرحيم بمن تخص رحمته من آمن به. أليس هذا هو التفسير المشهور؟ صح؟ الرحمن الذي تعم رحمته كل الخليقة، صح؟ والرحيم هو الذي يخص برحمته بعض الخلق أو من آمن به، صح؟ وبعضهم استشكل على هذا، قال القاعدة في البلاغة هي التدرج من الأدنى إلى الأعلى، التدرج من الأدنى إلى الأعلى. فكان مقتضى هذا أن يذكر الرحيم قبل الرحمن، كان مقتضى هذا أن يذكر الرحيم قبل الرحمن. ولكن لما كنا مجمعين على ذكر الرحمن قبل الرحيم، إذن لا يصح هذا التفسير أن الرحمن هو من عمت رحمته. هذا في الكلام وفي النقاش حول ماذا؟ في الخلاف حول تفسير الرحمن الرحيم وما الفرق بين الرحمن والرحيم. فاستشكل على من يقول إن الرحمن هو من عمت رحمته والرحيم هو من خص من خصت رحمته، استشكل عليه بهذه القاعدة. أنا الآن لا أحرر قضية البسملة، أنا أقول لكم فقط كيف استعملت القاعدة، لأننا سنستعمل القاعدة هنا. فقالوا كان ينبغي أن يتدرج، أن لو كان هذا المعنى صحيحا فكان ينبغي أن تكون الرحيم قبل الرحمن، لأن الرحيم أقل في المعنى من الرحمن، ينبغي أن يتدرج في علو المعنى من الأدنى إلى الأعلى. فكيف يحصل نزول، كيف يحدث نزول من الأدنى إلى الأعلى؟ فتذكر الرحمن ثم تقول الرحيم. إذن لا، هناك تفسير آخر للرحمن والرحيم، خلاص. هذا قول البعض يعني، ولا فالمشهور أن الرحمن هو من عمت رحمته والرحيم هو من خصت رحمته، لكن هذا باب آخر. المهم فنفس الكلام هنا. إذن القاعدة أن هذا المذكور في الآخر من نفس الجنس بهذا التدرج سيكون هو المراد. ولهذا يقول هنا سآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. إذن المراد هنا عند الشاعر هو قوله وأبنى بالملوك مصفدين، يعني فما أما نحن، يعني هم آبوا بالنهاب وبالسبايا، خد عندك بقى، أما نحن فهذا هو المنتظر، السامع المخاطب ينتظر هذا الأخير. أيوة، أما أنتم ماذا فعلتم؟ أبنى بالملوك مصفدين. طيب تعالوا نقلبها، تعالوا نقلبها، فأبنى بالملوك مصفدين وآبوا بالنهاب وبالسبايا. تشعر هنا أن الغرض من الكلام هو هجاء الآخرين، هو هجاء الآخرين وليس مدح النفس، أو التقليل من شأنهم وليس مدح النفس، صح ولا لا؟ إن الشعور انقلب عندكم صح، وشعرتم أنه، أنا متأكد الآن أنكم شعرتم أن هناك شخصا غير عمرو بن كلثوم، صح؟ ظهر لكم الآن في أنفسكم شخص غير عمرو بن كلثوم، وله غرض آخر أيضا. نعم، هو يقول هنا إذا قلبنا المعنى، إذا قلبنا الشطرين، فأبنى بالملوك مصفدين وآبوا بالنهاب وبالسبايا. فأبنى بالملوك مصفدين، كأنه يقول لك نحن العادي أن أبى بالملوك وبالسبايا، بالملوك مصفدين، هذا العادي. أما هم هؤلاء القوم الذين أهجوهم من أول القصيدة، آبوا بماذا؟ آبوا بالنهاب وبالسبايا. فصار غرض القصيدة التقليل من شأن هؤلاء الآخرين وليس الفخر، وهذا عكس المعلقة، المعلقة في الفخر بالنفس. ولهذا ذكر أنهم عادي كغيرهم، انظر، ولما فعل هذا لم يكن تقليلا من شأنهم. أرأيت قلب مواضع الكلام؟ لما ذكر أنهم آبوا بالنهاب وبالسبايا، هذا العادي لا إشكال فيه، كغيرهم كلهم يعودون بالنهاب والسبايا، ولكن أراد أن يضيف على هذا الفخر لا التقليل من شأن الآخرين، فقال وأبنى بالملوك مصفدين. أما لو قال فأبنى بالملوك مصفدين وآبوا بالنهاب والسبايا كغيرهم من الناس، فكأنه لا يتكبر عليهم فقط، وإنما أيضا يحط من شأنهم، مع أن الكلام هو أنت غيرت مواضع الكلام فقط، وأنت الآن شعرت باختلاف الحال، المعنى ليس هو التركيب هو لكن المعنى ليس هو لما انقلبت المواضع. لماذا؟ لأن مواضع التقديم والتأخير في الكلام لها أثر كبير في النفس وفي المعنى، وهذا هو الذي دارت عليه فكرة كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر جوجاني. لابد أن تقرأوا هذا الكتاب وأن تصبروا عليه، ليس شرط أن تفهموه كله، اقرأوه مرة واثنين وعشرة، وإياكم أن يزهدكم فيه أحد من هؤلاء ما علينا. اقرأوا هذا الكتاب ولو فهمتوه بدرجة 40%، اقرأوه. واحد يقول لك أنت مش هتفهم الكتاب كامل، استنى كذا، تنتظر 20 سنة ولا تقرأ الكتاب. يا أخي اقرأه وفهم 40%، افهمه 30%، وكل ما تتقدم اقرأه تاني، انت مش هتخسر حاجة، بالعكس مواضع الكلام تقديم وتأخير، وهذا عند عبد القاهر هو موطن الإعجاز، لأن الألفاظ في نفسها موفورة لكل الناس، لكل البشر، موفورة حتى لغير البليغ صاحب الكلام المبتذل، موفور. الألفاظ القرآنية نفسها إذا نظرنا، إذا تجاوزنا قضية أنها أصبحت من الغريب وغير مستعملة عند كثير من المسلمين أو عند المسلمين وكذا، لكن الألفاظ القرآنية نفسها يمكن أن تستعمل في الكلام النازل العادي كألفاظ، لأنها ألفاظ عربية لا قرآنية، هي ألفاظ عربية والقرآن عربي، ولكن الإعجاز أو موطن البلاغة يظهر في التركيب وفي اختيار الألفاظ في التركيب. لأنكم حينما حتى تقرؤون كتاب النويهي تجدون أنه بلغ من تدقيقه أن يقول وليست هناك، معنى كلامه يعني، وليست هناك ألفاظ، ليست هناك ألفاظ تؤدي أصوات معينة بشعور معين دائما، وإنما الكلمة لها صوت عام، هذا الصوت يمكنك أنت أن تغير في برنامجه بحسب موقعه في التركيب، بحسب موقعه في التركيب، يعني تعطيه تلعب فيه، يعني حسب موقعه في التركيب، هذه الكلمات، هذا صوت هذه الكلمة حسب الموقع في التركيب يمكنك أن تجعله سرورا ويمكنك أن تجعله حزنا. والكلمة الثقيلة، مرة أنت مسرور ومرة أنت حزين، الكلمة التي فيها صوت قعقعة، مرة أنت مسرور ومرة أنت حزين، حسب موقعها في الجملة، وفي كل مرة ترى فيها أصالة. واضح؟ مواضع الكلام. فجيد هذا الباب أنكم تنتبهوا لماذا قدم كذا وكذا، علمتم أن لماذا قدم، لأنه لو أخر، لو بدل الأماكن لفهمتم أنه يهجو هؤلاء وليس، أو يقلل من شأنهم وليس أنه يرفع من شأنه هو، فهمتم؟ نعم. فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. لا مضمومة، مضمومة أبنى مضمومة. نعم. وانظر إلى هذه الواقعية، انظر، لم ينفي الفوز عن غيرهم، لم ينفي الفوز عن غيرهم، وإنما نظر بواقعية. قال فآبوا بالنهاب وبالسبايا فعلا وأبنى بالملوك مصفدين، ولو بدل الأماكن لذكر شيئا واقعيا أيضا، لكن أصبحت الواقعية هنا ليست مميزة، أصبحت من باب التنقيص، أصبح ينقص منهم. نعم. طيب نرتاح ثم نرجع. يقول فآبوا بالنهاب وبالسبايا وعبنا بالملوك مصفدين، إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعلموا منا اليقين، ألما تعلموا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمين. يقول إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعرفوا منا اليقين. هذا البيت من أكثر ما يدل على أن القصيدة قد قيلت في أحوال مختلفة، إذا يعني إلا أن يكون الحديث موجها إلى بني بكر في مجلس عمرو بن هند. واضح؟ يعني إذا كان هذا الكلام موجها في غير هذه المناسبة التي كانت في مجلس عمرو بن هند، وأن التهديد هذا وقع في مجلس عمرو بن هند وهذا أستبعده، فهذا يدل على أن القصيدة قد قيلت. القصيدة عبارة عن موضوع وليس عن حالة أو مجلس معين أو وضع معين، هي موضوع فقيلت في أحوال مختلفة وضمت. نعم. إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعرفوا منا اليقين. قوله إليكم هذا اسم فعل، اسم فعل أمر، بمعنى تباعدوا إلى أقصى ما يكون من المسافة، تباعدوا يعني تباعدوا عنا هكذا إلى أقصى ما يكون عن مباهاتنا ومقارنة أنفسكم بنا، وهذا منقول من الجار والمجرور إليكم. نعم. والفاعل فيه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنتم، إليكم. نعم. فتقول حتى إليك عني، ما معنى إليك عني؟ ابتعد عني إلى أقصى ما يكون، إليك عني، فهذا اسم فعل أمر منقول أو مخلوق من ماذا؟ من الجار والمجرور. نعم. يقول تباعدوا إلى أقصى ما يكون عن مباهاتنا ومقارنة أنفسكم بنا، ألم تعلموا، ألم تعرفوا اليقين الذي كان بيننا وبينكم، ألم تعرفوا اليقين؟ وانظر هنا إلى استعمال عمرو بن كلثوم لكلمة اليقين، يقطع بها الجدال، وواضح أن هذا من الألفاظ أو من الأشياء التي تلازم عمرو بن كلثوم في تعبيره. قال مرة: قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرينا. وقال مرة: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين. وقال هنا: إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعرفوا منا اليقين. فواضح أنها من معجم هذا الشعر، يغلب على الظن أنها من معجم هذا الشعر. لماذا أقول يغلب على الظن؟ لأننا في النهاية هذه قصيدة واحدة في النهاية، يعني الذي بين أيدينا ليس ديوانا لعمرو بن كلثوم بقدر ما هو قصيدة واحدة في الحقيقة، قصيدة واحدة. بقية شعره كله بما ينسب إليه وكل شيء مقطوعات قصيرة في مجموعها، إذا جمعت تبلغ المعلقة مثلا في مجموعها، يعني ليست قصائد طويلة، لا، هي في مجموعها كمادة شعرية، هذه الأشياء القليلة كمادة شعرية، سواء كانت قصائد، لأن القصيدة تبدأ من 7 أبيات، سواء كانت قصائد أو غير ذلك، تبدأ هذه القصيدة الواحدة أو هذه القصائد المتعددة أو هذه المواد الشعرية المتعددة، إذا جمعتها بلغت هذه القصيدة. فكأن عمرو بن كلثوم له كأنه له فقط قصيدتان فقط. نعم. إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعرفوا منا اليقين، كأنه يقول لهم: أنسيتم؟ يذكرني هذا بقول طرفة بن العبد: ما تنظرون بحق وردة فيكم، صغر البنون ورهت وردة غيبوا، قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء وتصببوا، والظلم فرق بين حيي وائل، حيي وائل هم بكر وتغلب، بكر وتغلب، حينما قال والظلم فرق يعني ظلم كليب، ظلم كليب أخي مهلهل، أخ مهلهل بن ربيعة، كليب هذا الكبير، من الساعي كليب، ماذا قال؟ وكان من ماذا قال عمرو بن كلثوم؟ ما هنا في المعلقة: الساعي كليب، ماذا قال في أول البيت؟ حينما قال الساعي كليب وكان منا، ماذا قال؟ لا أذكر، ذكروني في المجلس الماضي شرحنا هذا البيت. ومنا قبله الساعي كليب، نعم، ومنا قبله الساعي كليب، صحيح، نعم. فالساعي كليب هو هذا الرجل الذي ظلم بني بكر فقتله جيثاس بن مرة، أخو زوجته جليلة، وهي من النسل أو من النساء اللواتي حفظ لهن شعر، لها شعر، لها شعر قصيدة تتوجع فيها، حينما قتل جيثاس بن مرة قتل أو أخوها قتل زوجها، فهي كانت تحب زوجها وتحب أخاها، فقالت قصيدة تذكر فيها حيرتها بهذا الشكل، تذكر فيها أنها سيقتل لها مرتين، يعني قتل لها زوجها وسيقتل لها أخوها، لأنها تعلم أن أخاها مقتول، سيقتل، هؤلاء بنو تغلب، فسيقتلونه، سيقتلونه على كل حال. فذكرت هذا، ذكرت قصيدة، أنا لا أحفظها، لكنها يعني جيدة جدا، خاصة بالنسبة لأشعار النساء، على الأقل بالنسبة لأشعار النساء عالية، نعم، تتوجع فيها، بل هي عالية الفعل، تتوجع فيها وتتفجع، تذكر فيها هذا المعنى، أنني لا أذكر الأبيات، يعني لا أحفظها، تذكر فيها أنها هي من قتل لها وهي من يقتص منها، نعم، هي من قتل لها، هي الضحية وهي الجاني، هي من قتل لها وهي من سيقتص منها، قتل زوجها ففجعت فيه، وسيقتل أخوها وستفجع فيه أيضا، فتتوجع جدا، تذكر أنها أشد القوم ألما بهذه الأحداث، أنها سيقتل لها مرتين، سيقتل لها مرتين، سيقتل مرتين، سيقتل لها، قتل لها زوجها وسيقتل لها أخوها، هذه مشكلة. نعم. فطرفة بن العبد يقول: والظلم يعني ظلم كليب فرق بين حي وائل بكر تساقيها المنايا تغلب. طرفة ابن العبد بكري حينما يقول إليكم يا بني بكر إليكم، طرفة ابن العبد بكري وكان يقاتل بني تغلب وكان يفخر بانتصاراتهم عليهم في يوم تحلاق اللمم، هذا يوم مشهور لبني بكر يوم تحلاق اللمم. في هذا اليوم حلقوا رؤوسهم، قرروا أن يكسروا قاعدة العرب، بكر هنا كانت داهية، قرروا أن يكسروا لأن تغلب أقوى منهم، وكما قال طرفة بن العبد بكر تساقيها المنايا تغلب، يعني تسقيها بل تساقيها الموت سقيا. فقرروا أن يفعلوا شيئا وهو أنهم يكسرون قاعدة العرب. كان من عرف العرب أنه إذا غربت الشمس انفصل الجيشان ويعاودون من الصباح. قرروا أن يقاتلوا بليل وهذا لم تعتده العرب. طيب هم لماذا ينعزلون إذا غربت الشمس؟ حتى يميز بعضهم بعضا، حتى لا يقتل أحدهم أخاه أو زميله في القبيلة. فماذا فعلوا؟ حلقوا الرؤوس بالموس، حلقوا الرؤوس ونزعوا العمائم، فصار البكريون بدون شعر تماما، فعرفوا بذلك وصدمت في ذلك تغلب، وهزمت تغلب في هذه الحرب هزيمة نكراء، هزيمة شديدة. نعم، وغالبا هي التي قتل فيها كليب أو أصيب فيها كمهلهل، ابن ربيعة كسر ظهره تقريرا، ويذكرون فيها أن ما اسمه الحارث بن عباد، نعم الحارث بن عباد هذا كان يعني من أبطال العرب، هو الذي كسر ظهره في هذه الحرب. نعم، فمن هنا يعتبر انتهى، قد انتهى المهلهل بعد زمان من القتال. نعم، وذكر يوم تحلاق اللمم طرفة بن العبد في شعره. نعم، بكر تساقيها المنايا تغلب، هذا يتفق هنا، هذا البيت ذكرني إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقين. نعم، ألما تعلموا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمين. يطعن يعني يطعنون بعضهم بالرماح بالرمح، ويرتمين يعني بالنبل، يعني يكونون على مسافة ويضربون بعضهم بالنبل بالسهام يعني، وأما عن قرب فيطعنون بعضهم بالرماح وقد يقصد من ذلك السيف، لكن أظن أن الطعن يرتبط بالرمح أكثر. نعم، يقول كأنه يشرح البيت السابق إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقين ألما تعلموا منا ومنكم، وانظر هنا الانتقال من تعرفوا إلى تعلموا. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ متى قلت هذا؟ بعد زمان من القتال. نعم نعم، على مهلهل يعني بعد زمان من القتال مع بني بكر، كانت هذه نهاية مهلهل حينما قصم ظهره الحارث بن عباد. نعم، ثم يقول ألما تعلموا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمين. قلت يطعن يعني بالرماح، ويرتمين يعني بالنبل، إذا كانوا على مسافة من بعضهم فيرتمين بالنبل، وإذا كانوا في حالة التحام فيطعن بالرماح. قلت وقد يقصد من الطعن أيضا يكون بالسيف، قد، لكن الذي يظهر يعني أن الطعن يكون بالرماح أكثر. نعم، وأن الضرب يكون بالسيف، هذا وجدته أكثر، لكن لا أستحضر الآن حول الطعن بالسيف. نعم، هناك بيت لامرئ القيس لحظة يقول فيه وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبالي. نعم، إنما أقول سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي. فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى الصمار والناس أحوالي؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدا، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. حلفت لها بالله حلفة فاجر، لنام فما إن من حديث ولا صالي. فلما تنازعنا الحديث وأسمحت، حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا، ورد فذلت صعبة أي إذلالي. فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها، عليه القتام سيء الظن والبالي. يغط غطيت البكر شد خناقه ليقتلني، والمرء ليس بقتالي. أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي؟ وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي. أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف وليس بنبالي. لاحظتم؟ وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف وليس بنبالي. فذكر الطعن مع الرمح وفصل الكلام على السيف. رأيتم هذا؟ انتبهتم؟ وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف وليس بنبالي. نعم، لكن لا أستحضر الآن في هذه اللحظة قضية الطعن بالسيف، لكن يعني لا أتوقف الآن. نعم، وأقول أتوقف لأنني ربما كأنه يلوح لي شيء كهذا. ألما تعلموا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمين. يقول ألما تعلموا يا بني بكر ما كان بيننا من الترامي بالنبل في الحروب ومن الالتحام، يدل هذا على زحام هذه الحرب وأنها كانت فيها كل صور القتال. كتائب يطعن ويرتمين، يعني فعلنا كل شيء، وكأنه يشير بذلك إلى أننا فعلنا كل شيء في الحرب، ولكن على أننا طعناكم وأننا رميناكم ذهب دمكم هدرا، لم تستطيعوا يعني أن تنتقموا منا، وإلا لا يكون شيء مفيد في البيت من الفخر إذا قال هذا البيت هكذا وقصد ظاهره. ألما تعلموا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمين؟ نعم، إلا أن يقصد أنكم فلم تستطيعوا أن تنفعوا شرنا، وطعناكم أكثر ورميناكم أكثر، يعني فلم تستطيعوا أن تنتقموا، فاحذروا واتعظوا من هذا التاريخ. علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنين. علينا البيض، البيض جمع البيضة، وهي الخوذة من الحديد، الخوذة الحديدية تضع على الرأس، هذه البيضة. وبه فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تقطع يد الرجل في بيضة، لأن الخوذة البيضة بيضة الدجاجة، البيضة التي هي خوذة الرأس، خوذة. واليلب اليماني فيه تفسيرات كثيرة، يعني لعل أبرزها ما قاله الأصمعي، هو أنه جلود يخرز بعضها إلى بعض وتلبس على الرؤوس خاصة وليس على الأجساد، ليس على الأجساد. نعم، هذا قول الأصمعي. وقال أبو عبيدة هي جلود تعمل منها الدروع، إذا دروع يعني تلبس على البدن، وقيل غير هذا يعني، لكن البيت الكلام الشعر قد يؤيد أبا عبيدة، كلام أبي عبيدة وليس الأصمعي، من ناحيتين. من الناحية الأولى أنه ذكر البيض، ذكر البيض، معذرة، ذكر البيض الذي هو الخوذة. فالأولى والله أعلم، الأولى أن يذكر شيئا يتعلق بالجسد، حينما قال علينا البيض واليلب اليماني، فكما ذكر غطاء الرأس يذكر غطاء البدن، فيكون درعا، وهذا قول أبي عبيدة. نعم، وهذا شيء، يعني هذه النقطة الأولى في الترجيح. النقطة الثانية أنه ذكر بعد ذلك في البيت الذي يليه، ماذا قال في الذي يليه؟ قال علينا كل سابغة بلاص. لا، هذا كلام على السابغة. نعم، لا، إذن النقطة الثانية ليست موجودة، لأنه حينما قال إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونة، يعني مسودة في مكانها، هذا يقصد من البيت الذي قبله علينا كل سابغة بلاص، سابغة اللي هي الدروع المعدنية. نعم، وهي معدنية لأنه سيقول بعد ذلك كأن متونهن متون غدر. فالكلام على كلام على الدروع. نعم. إذن يعني عندنا كلام الأصمعي في تفسير اليلب، وعندنا كلام أبي عبيدة. نعم. لكن قد يترجح كلام أبي عبيدة لأنه ذكر الدرع وهذا للجسد، وذكر وذكر قبله البيض وهذا للرأس، وقد يقصد تعدد صور الرأس فيكون مرجحا لقول الأصمعي علينا البيض على الرؤوس واليلب اليماني، يعني من الجنود من يلبس الخوذة الحديد، ومن الجنود من يلبس كمثل الخوذة من الجلد. الله أعلم. كان الأصمعي يقول هي جلود يخرج بعضها إلى بعض وتلبس على الرؤوس وليس على الأجساد. وهناك أقوال أخرى غير كلام الأصمعي أبي عبيدة تجدونها في الشروح. نعم. يقول علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنين. يقول نحن في حروبنا معكم أو في حروبنا عموما يكون علينا البيض، يكون علينا الخوذات من الحديد، وعلينا هذه الدروع الجلدية على الأبدان على كلام أبي عبيدة، أو على الرؤوس أيضا على كلام الأصمعي. وأسياف يعني ومعنى أسياف يقمن يعني هذه لحظة استعلائها حينما يرفعها صاحبها هكذا لينزل بها على ليشق الرؤوس. نعم. الذي يستعمل أكثر في بالسيف شق الرؤوس، وذكره عمرو بن كلثوم هنا. نعم. نشق بها رؤوس القوم شقا. نعم. فالمهم يقمن يعني يرتفعن هكذا، وينحنين يعني ينحنين من كثرة الضرب. وقد يكون المراد يقمن وينحنين هيئة القيام في الصلاة والركوع. لا أقصد أنه هو عمرو بن كلثوم يقصد الركوع والقيام، لا، أنا أقول هو لتقابل ولتكون من جنسي وليصح هذا التقسيم للسيف لحالة السيف من جنس حركة القيام. يعني إذا فسرت القيام بأنه أن يقوم السيف في الهواء هكذا يقف في الهواء فيكون الانحناء هو ما يشبه الركوع، وفي هذه الحالة يضرب السيف الرأس. تلاحظون هذا الذي في الشروح أن ينحنين يعني من كثرة الضرب تنحني السيوف. انتبهوا، الذي رأيته في الشروح أنه من كثرة الضرب السيف ينحني. ولكن يعني أقول لكم أجد في نفسي حرجا من هذا المعنى. لماذا؟ لأنه لا يتلاحم مع قوله يقمن، لأن قوله يقمن وينحنين يوحي بأن الحركتين من جنس واحد، بأن الوصفين من جنس واحد، ولكن هذا له شكل وهذا له شكل حتى تتأتى المقارنة وحتى يتأتى الجمع وجمال الجمع، صح؟ لكن إذا أراد يقمن يعني يقمن يعني يكون يرفعها صاحبها ليضرب بها فهذا قيامها، وينحنين يعني من كثرة الضرب تنحني، هذا من باب وهذا من باب. تفهمون عني هذا الكلام أم لا؟ تفهمون ما أقصد؟ لكن لو قال يقمن وينحنين زي انت كده ما بتقوم في الصلاة وبتنحني للركوع، خدت بالك من حركة السيف؟ خدت بالك من حركة السيف دلوقتي؟ يقمن وينحنين هكذا قام السيف حينما وصلت به إلى أعلى درجة من القيام مائلا قليلا إلى الخلف، ثم ينحني إلى الأمام كأنه قد ركع، ينحني إلى الأمام، وفي هذه اللحظة يضرب الرأس حينما يكون كالزاوية القائمة مع ذراع الضارب. واضح؟ فلهذا أميل إلى قوله ينحنين على خلاف ما في الشروح. الشروح فيها أنه يتنحني من كثرة الضرب. وللأسف أنا لا أدري، هذه قضية مشكلة فعلا، في بعض الشروح تجد التفسير الحرف التفسير الجزئية لكل جزئية ولا يربط المعنى، ولا تجد تذوقا للمعاني مع بعضها وللصور. هذه مشكلة. وفي الشروح المشهورة أيضا، في الشروح المشهورة كذلك، وهذه مشكلة يعني كأنها مشكلة أزلية، يعني تصادم الشارح اللغوي مع المتذوق. الأستاذ محمود شاكر تصادم مع المرزوقي في شرح هذه القصيدة، قصيدة ابن أختي تأبى تشرا إن بالشعب الذي دون سلع، تصادم معه أيضا في كتابه نمط صعب ونمط مخيف. لأن المرزوقية شرح ديوان الحماسة والقصيدة في الحماسة، هذه القصيدة في الحماسة. نعم. أختكم تقول نشق بها رؤوس القوم شقا ونخليها الرقابة فيخفيها، هذه حركة الصيف. لا، هذه حركة أخرى اللي ذكرناها، الطول والعرض، هذه حركة أخرى، هذه يقومن وينحنين كمن يقوم في الصلاة وينحني في الركوع. المهم، فالأستاذ محمود شاكر رحمه الله تصادم أيضا صداما عنيفا مع المرزوقي في نمط صعب ونمط مخيف. وحينما تقرأ كلام الأستاذ محمود شاكر، كلام موزون له ثقله الأدبي والذوقي، فترى كأن هذه المشكلة يعني حتى هنا الآن مثلا يقول يعني ينحنين. طيب لماذا أنا لا أستطيع الآن أن أدمج بين يقمن وينحنين؟ يقمن يعني ترتفع هكذا في اليد حتى يضرب، وينحنين يعني أحيانا كثرة الضرب. البابان مختلفان لا يناسب الموالاة بينهم بالواو هكذا، ولا يناسب هذا السياق. يقمن وينحنين يعني كلمة يقمن وينحنين هكذا كفعلين متواليين بينهما الواو يدل على هذا التعاقب، وهذا التعاقب ينبغي أن يكون يلزم منه أن يكون الفعلان من جنس واحد أو من باب واحد، باب الحركة مثلا. لكن هذه لو قلت ينحنين بمعنى ينحني من كثرة الضرب، فينبغي أن يكون يقمن من جنس آخر، من جنس آخر يعني من جنس غير الحركة. فإما أن أجعل يقمن من جنس الحركة، من جنس غير الحركة، من جنس الصفة الهيئة الدائمة يعني كالانحناء، لتقابل الانحناء أو لتناظر الانحناء وتزاملها، وإما أن أجعل الانحناء شيئا غير القيام، غير الانثناء، غير الانثناء السيف من كثرة الضرب، ليوافق الحركة السريعة، هيئة الحركة السريعة في يقمنا. واضح؟ نعم. وأسياف يقمن وينحنين علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النجاد لها غضون. السابغة هي التامة، السابغة هي التامة يعني علينا الدروع السابغة، مقصود بين الدروع السابغات التي صنعها داود عليه السلام، السابغة التامة، والدلاص هي اللينة التي تنزلق عليها السيوف. أختكم تقول هذه حركة السابغة. نعم أجبتني. نعم. يقول علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النجاد لها غضون. الغضون يعني هي الثنايات، وبعضهم يقول الغضون هي ما تبقى من السيف. في الحقيقة أرى نوع اضطراب في تفسير الغضون هنا، لأنه يعني يقول ترى فوق النجاد، النجاد هو حمالات السيف، حمالات السيف، فترى فوق النجاد لها غضونا يعني كأنها من كونها سابغة ومن استيفائها للبدن كأنها تتفنى فوق الحمالات. وهذا عندي يعني في الحقيقة يعني أحاول التقريب يعني أحاول فهم البيت لكن لا أقطع فيه بشيء. معنى كيف، ما معنى قوله ترى فوق النجاد لها غضونا؟ ترى فوق النجاد لها غضونا يعني الذي فهمته من كلام بعض الشراح أنها تزيد على النجاد فترى لها غضونا، ترى لها زوائد وبقايا، وهذا يدل على أنها سابغة جدا. فالله أعلم. وقد يراد من الغضون يعني لها كأنها من كونها سابغة، ولعل هذا هو المعنى الذي أرادوه، أنها تتفنى فوقها فتغطي النجاد أحيانا ربما يعني حمالات السيف، الأحزمة الجلدية. فالله أعلم. علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النجاد لها غضونا، إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا. الضمير يعود على الدروع السابغات، إذا وضعت عن الأبطال، من التي وضعت؟ الدروع. علينا كل سابغة دلاص، والجون السواد، الجون السواد، وهذا من الأضداد، هذا من الأضداد، يعني يقال السواد ويقال السواد ويقال البياض، فالشيء الأبيض جون والشيء الأسود جون. يقول امرؤ القيس ماذا يقول؟ حتى نحسب الجو في آخر القصيدة التي هي ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا في رأيته المشهورة ثم لقى شوق بعدما كان أقصرا وحلت سليمة بطن قو فعرعرة كنانية بانت وفي القلب ودها مجاورة الغسان والحية يعمرة. قصيدة رائعة جدا من روائع امرئ القيس. يقول في آخرها ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا، فغالبا يريد هنا السواد. وله قصيدة أخرى النونية يقول فيها ومجر كغلان الأنيع مبالغ ديار العدو في زهاء وأركانه مطوت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسانه وحتى ترى الجون الذي كان بين الجون يعني الفرس الأبيض المليء القوي وحتى ترى الجون الذي كان بادنا يعني قويا ممتلئ الجسم عليه عواف من نسور وعقبان. نعم، فالجون هنا يقصد الأبيض، هنا يقصد السواد، هنا يقصد السواد. إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا، يعني إذا وضعوا السواد وضعوا الدرع تجد سوادا. وهذا كناية عن ماذا؟ هذا كناية عن كثرة ارتدائهم لهذه الدروع الحديدية، لأن الدروع تصنع من حلقات حديد صغيرة جدا، تصنع من حلقات الحديد الصغيرة جدا. يقول هذه الدروع يقول علينا كل سابغة دلاص يعني ناعمة إذا نزل عليها السيف. ما معنى أنها ناعمة؟ أن حلقاتها ضيقة جدا، أن الحلقات ضيقة جدا، أن حلقاتها ضيقة جدا، فهذا معناه إذا نزل السيف عليها انزلقت. واضح؟ وإذا وضعت عن الأبطال يوما، انظر إلى قوله يوما، إذا وضعت يوما كأنهم دائما يرتدونها، دائما يرتدونها. يقول إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا، يعني صدأ الحديد يؤثر في جلده. إذا يوما وضعت يعني كأنهم لا يضعونها أصلا، يحاربون دائما، كناية عن دوام الحرب. إذا وضعت يوما يوما رأيت لها جلود القوم جونا، رأيت الصدأ يظهر في جسدهم. وهذا يذكرني بقصيدة النطرة لعنترة، قصيدة رائعة جدا لعنترة. يقول في أولها يتحدث عن أن عبلة سخرت منه أو أنها ذكرت، وهذا واضح أنها يعني من قرأ القصيدة عرف أن هذا كان بعد زواجها. يقول عجبت عبيلة، أنها تزوجت يعني زوجت من غيره. يقول عجبت عبيلة من فتى متبذل عاري الأشاجع شاحب كالمنصلي. الأشاجع هي قواعد الأصابع، أنت تعلم هذه الكلمة أنها ليست مستعملة الآن. الأشاجع هي قواعد الأصابع. لبيد بن ربيعة الشاعر الجاهلي المعروف رضي الله عنه، لأنه صار بعد ذلك صحابيا أسلم ولم يقل شعرا بعد الإسلام على المشهور، حينما كان طفلا وهجى بعضهم قال لمن يأكل معه، وكان ملكا يأكل معه، قال مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه. فتوقف الملك فقال له إن نسته من برص ملمعة، استه يعني فتحة الشرج، عنده برص فيها فهي تلمع، إن نسته من برص ملمعة. فقال له وما لي بسته، قال له الملك وما لي بسته، يعني هو يأكل معي بيده، ما لي بسته. فقال له وإن نسته من برص ملمعة وإنه يدخل فيها إصبعه، يدخلها حتى يواري أشجعه كأنه يطلب شيئا ضيعه. وكان صبيا صغيرا ربما لم يبلغ، نعم كان صبيا لم يبلغ لبيد بن ربيعة حينما قال هذا صاحب المعلقة. نعم، عفت الديار محلها فمقامها لمن تأبد غولها فرجامها، فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها. قصيدة جميلة جدا. المهم قوله الشاهد من كلامي قوله يدخلها حتى يواري أشجعه، يعني حتى يصل الأصبع للآخر، حتى يواري المفصل الذي هو قاعدة الإصبع. فهذا هو المعنى الأشاجع، هذا الأشاجع جمع الأشجع الذي هو قاعدة الإصبع. فيقول عجبت عبيلة من فتى متبذل عاري الأشاجع شاحب كالمنصلي شعث المفارق شعث المفارق منهج سرباله لم يدهن حولا ولم يترجلي لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى. ركزوا هذا الشاهد هذا وما بعده. لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى وكذاك كل مغاور مستبسلي قد طالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسلي. رأيت المعنى هنا؟ إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا. فظاع الجاهليين في التصوير صح؟ بيجيبوا صور غريبة ومشاهد غريبة ويصوروا بها. حتى عمرو بن كلثوم اتفق مع عنترة هنا، قد طالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسلي فتضاحكت عجبا وقالت قولة لا خير فيك كأنها لم تحفلي فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد تلقي اليدين شمردلي. هذه القصيدة رائعة جدا لعنترة من ديوان عنترة. فهذا البيت ذكرني بها، إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا. ماذا يقصد؟ يعني إذا خلع من كثرة ما لبسوا هذا، إذا خلعوه وجدت سوادا، معنى هذا أنهم لا يخلعون الحديد. وهذا يتوافق مع قول عنترة قد طالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسله، يعني ما عندوش وقت حتى يغتسل، قتال على طول. وهذا البيت يدل على طول القتال من جهتين بكنايتين. الأولى قوله يوما، إذا وضعت عن الأبطال يوما، الكناية هي الثانية. نعم هذه الأولى إذا وضعت فيها إشارة، يعني إذا وضعت عن الأبطال، والإشارة غير الكناية، إذا وضعت عن الأبطال يوما فهذا إشارة إلى طول ابتدائي الزي وطولي، ومنه كناية أنه فيه كناية عن طول القتال، يعني كناية من المعنى. نعم. وقوله رأيت له جلود القوم، رأيت لها جلود القوم جونا، هذا كناية مبشرة عن ماذا؟ عن طول لباسها، وطول لباسها كناية عن طول القتال. نعم. انظر كيف يعني يتتبع العربي القديم دقيق الأوصاف يصورها، انظر كيف ينتبه إلى هذا. يقول كأن متونهن، هذا البيت رائع جدا، هذا البيت في الحقيقة رائع جدا. يقول كأن متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا، وهذا فيه سناد من يعني يعد في كتب العروض من عيوب الشعر، ولكن كان يفعله المتقدمون لأنهم سليقيون، لا يقفون كذلك، لا يقفون كثيرا على هذا السناد والإقواء. اقرأوا حوله في مقدمة طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي. نعم، لأنه قال هنا جرينا وليس جرينا. نعم، قال جرينا. نعم. يقول كأن متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا. المتون متونهن يعني ظهرها وفصحها. يقول كهذه، انظر ماذا يفعل الشاعر هنا، يصور لك هذه الدروع السابغة التي يلبسونها وهم يقاتلون فيها تحت الشمس. ولاحظ أنه ذكر أن هذه الدروع السابغة دلاص يعني إيه؟ ناعمة من شدة نعومتها، السيف ينزلق عليها، والسيف لا ينزلق عليها إلا إذا كانت دقيقة النسج جدا، يعني حلقاتها الحديدية ضيقة جدا، فهي منسوجة، يعني تراها من بعيد كأنها صنعت من قماش يلمع، كأنها صنعت من قماش يلمع. خلاص. فهو يقول هذه الدروع تتموج تحت الشمس في لحظات القتال، يدور أصحابها بالسيف ويضربون كذا، وهي تدور يشبهها وهي تلمع وتتموج وتهتز تحت الشمس. بماذا؟ يقول كأن متونهن، كأن سطح وظهر هذه الدروع من الخارج متون غدر. الغدر جمع غدير، الغدير هو مجتمع الماء في مكان منخفض، غدير الماء، الغدير يعني مكان بقع كده اتجمع فيها مطر محصورة، يعني ممكن تشوف الناحية التانية بعينك، غدير ماء، بقعة من الماء، وهذه البقعة تصفقها، يعني تضربها الرياح إذا جرينا، يعني الرياح إذا جرت ضربت هذه البقعة فتموجت ولمعت تحت الشمس، يعني أمواج صنعت هكذا طرائق فيها وصنعت فيها تموجات لمعت تحت الشمس. فيقول مثل هذه، مثل سطح الغدير هذا وهو يلمع تحت الشمس والرياح تضرب فيه، مثله سطح هذا الدرع وهو يلمع ويتموج تحت الشمس تحت حركة القتال، صاحبه يتحرك للقتال وهو يلمع هكذا ويتموج ويعكس الضوء كما يعكسه سطح الماء حينما تصفقه الرياح تضربه الرياح. رأيتم الفن؟ تصوير رائع والله، عبقري من صور هذا، عبقري. هل هذا تصور جلف أو تصور رجل كما يصورون الجاهليين في أنهم أجلاف وكذا؟ هل هذا تصور وهل هذه ملاحظة شخص جلف حينما يقول هذه الدروع السابغة تلمع تحت الشمس وتلمع تحت تموج حركات القتال، تتموج بسبب حركة القتال العنيف كتموج سطح الغدير حينما تضربه الرياح فيصنع موجات لامعة وطرائق هكذا، طرائق اللي هي الموجات يعني. رأيتم التصوير؟ يعني ما الذي جمع بين الصورتين في ذهنه؟ ازاي لاحظها؟ جابها ازاي دي؟ لأنهم فنانون، هذا ليس تصور رجل جلف، هذا تصور رجل فنان دقيق مخرج. يا جماعة ده تصور رجل مخرج، صح ولا لا؟ شايفين الرقي؟ هل شايفين الرقي في الصورة؟ هل شايفين الرقي في الصورة؟ بسأل، في رقي صح؟ طيب الرقي ده كان في الجاهلية، لذلك أنا أدعي أن الجاهلية حضارة مندثرة لا نعرفها من جهة الفن. الجاهلية حضارة وتشوه الآن، يعني عشان بس احنا مسلمين فنبين لك ان هم وحشين في كل حاجة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، اذا هناك مكارم أخلاق موجودة. وقال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، طبع الإنسان قائم على ما هو عليه حتى بعد إسلامه، أبو بكر هو قبل وبعد، عمر بن الخطاب هو قبل وبعد، عثمان في حلمه وكرمه هو قبل وبعد، علي بن أبي طالب في شجاعته هو قبل وبعد، حمزة هو قبل وبعد. الطباع هي الناس معادن، يعني لا تتغير، المعدن لا يتغير، المعدن هو المعدن، معادن كمعادن الذهب والفضة، الحديد هيفضل حديد أو يصدأ، الذهب يظل ذهبا، فالناس معادن والفضة هي الفضة إلا أن تصدأ نوع صدأ. فالناس معادن، منها ما يصطأ منها ما لا يصطأ منها ما يظل كما هو، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فلا تصور لنا الجاهلية بهذه الصورة الساذجة التي يضحكون بها علينا، لا، الجاهليون كانوا حضارة أخلاقية موجودة على الأقل، ليسوا بهذه الصورة التي نراها وتصور لنا. شوف الفن ده، فنان كأن متونهن، تجاوزوا فقط اللغة وصعوبة اللغة عشان ده فارق زماني، ده أمر ضروري بديهي، فارق زماني لازم يحصل، لازم يحصل. لكن شوفوا كأن متونهن متون غدر، كأن متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا، إذا جرت، إذا جرينا يعني الرياح، إذا جرت الرياح وهزت سطح هذا الماء ولمع تحت الشمس هكذا، هذه تماما الدروع حينما تتموج وتلمع بتأثير حركات القتال وتتلمع تحت الشمس، فكأن سطحها، كأن ظهور هذه، كأن السطح الخارجي لهذه، يعني متونهن، كأن السطح الخارجي، كأن ظهور هذه الدروع السابغة، وهو يبقى أنها سابغة فتتموج معك وانت بتقاتل، فهو تذوق فيها رقصة، هو رأى في هذه، أنا شايف كده، هو شاف رقصة في الدرع ده، شاف المقاتل بيرقص فيه فبيموج معاه، كأن سطحه سطح هذا الغدير حينما تضربه الرياح فيصنع فيه موجات تلمع تحت الشمس، فالدرع بيموج معك، يعمل الموجة من عشان سابغ، هو طويل سابغ، ومن كتر ما هو طويل وسابغ الحركات بتعمل فيه موجات، عشان هو منسوج بدقة وحلقاته الحديدية دقيقة وصغيرة جدا، فعملوا نسيج ما عملوش حلقات، خلى نسيج زي المغزول بالقماش، غير بقى انه معدن فبيلمع، وغير انه بلاص السيف بيتزحلق عليه. شفت الوصف ده؟ ده فنان، فنان كبير جدا كمان، ده مخرج دقيق، ده مخرج عالمي، واحد كده متكلف في دراسته ومتكلف في دماغه ومتكلف في كل حاجة متكلف، يقعد كده عشان يفكر لهم في الصورة، ده كفنان اقعد فكر بياخد فلوس على التفكير وعلى الدقيقة اللي بتعدي منه. نعم. يقول: وتحمل ناغداة الروع جرد، عرفنا لنا نقائض وافتلينا. النقائض يعني تم تخليصهن قهرا من يد الأعداء، هذه هي النقائض، يعني تم استنقاذها من يد الأعداء. نعم. وافتلينا يعني فطمنا عن أمهاتهن، فطمنا عن أمهاتهن. يقول: الذي يحملنا في غداة الحرب، وقت الغداء يعني في النهار، في نهار الحرب، في غداة الروع، في غداة القتال، في غداة الخوف، في غداة الصراع المرير الدموي، الذي يحملنا جرد. جرد يعني الخيل الأجرد، يعني اللي هي شعرها قصير، وهذا يمدح في الخيل، هذا يمدح في الخيل. ومنه قول امرئ القيس: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد، قيد الأوابد هيكله، بمنجرد. منجرد يعني فرس شعره قصير جدا حتى يكاد لا يوجد، كأنه جلد مشدود. وتحملنا غداة الروع جرد، عرفنا لنا يعني نحن عرفنا بها، عرفنا لنا يعني هذه الخيل لا توجد إلا عندنا، خيل جيدة جدا وقوية، وهيئتها إذا رؤيت هكذا يقال هذه لبني تغلب. عرفنا لنا نقائض وافتلينا، يعني وفطمت عن أمهاتها، يعني هي خيل شاب قوية صغيرة كأنه بالكاد فطم، فهذا قوله وافتلينا يعني وفطمنا، هذا كناية عن صغر سنها وأنها خيل صغيرة. هذا في الحقيقة أشعر فيه بروح قوله: إذا بلغ الفطام لنا صبي وفطام أيضا، انظر، تخر له الجبابر ساجدين. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، يعني كأن وكلامه دائما على الشباب: وفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين. هنا أيضا ذكر ماذا؟ الفطام، وأنها تفطم عن أمهاتها، وأنها عرفت لنا نحن. وكأنه هذا الرجل في نفسيته الداخلية كأنه يرى فضلا كبيرا للشباب، كأنه يرى فضلا كبيرا للشباب حتى في الخيل، يعني يقول لك: هذا بالكاد الآن قد فطم عن أمه فأخذناه في الحرب، كأنه يقول لك: الخيل التي تفطم تحارب عندنا، والرضيع إذا فطم يسجد له. مفهوم. الرضيع إذا فطم يسجد له، والخيل حتى يقول: عرفنا بها، عرفنا لنا، يعني ما تفكرش أن كلامي ده، لا تظن أن كلامي هذا مبالغة، هذه الخيل عرفت لنا، هي هكذا، لا أقول أن كل الخيل هكذا سيكون كذبا، هي هذه الخيل لنا نحن، إذا فطم الخيل منها نزل الحرب، يعني كأن الفرس، كأن الخيل أيضا تأثرت ببني تغلب، وصار الذي يفطم منها ينزل الحرب. وهذا يدل على عظيم عناية عمرو بن كلثوم واهتمامه بقضية الشباب، أن الشاب له قيمة بمجرد أن يفطم. إذا بلغ الفطام لنا صبي، طفل رضيع، تخر له الجبابر ساجدين، لفتيان يرون القتل مجدا وشيما في الحروب مجربين. وهنا عرفنا وتحملنا غداة الروع جرد، عرفنا لنا نقائض وافتلينا، فطمنا، يحاربون على خيل قد فطمت، يعني حتى خيلكم بمجرد أن تفطم تصير رجالا، كأنها تأثرت بمن تغلب. انظر إلى ما وراء هذه المعاني، وضم أطراف القصيدة على بعضها، وأنت ستتكشف لك أشياء بالانتهاء من القصيدة حينما ترد أولها على آخرها وتقارب بين أجزاء متشابهة منها وهكذا. فنلاحظ هنا أنه يتكلم عن آلة الحرب ويجعل الشرف فيها في نفسها أيضا، يعني في آلة الحرب نفسها. نعم. ورثنا هن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا. أوه نفس المعنى، أرأيت نفس القضية عند عمرو بن كلثوم، الآباء والأحفاد. انظر كم موضع القصيدة كلها تكاد تكون في هذا الرجل يفهم أصول النجاح وأصول المجد وقيام الدولة، يفهم هذه الأشياء جيدا. ورثناهن عن آباء صدق، ورثناهن عن آباء صدق. رجل صدق يعني رجل جيد، ها يعني رجل من الكرام من الأشراف، رجال صدق. تقابلها رجال سوء، تقابلها رجال سوء. نعم. ماذا قال في هذا المعنى؟ ماذا قال عبد يغوث؟ عبد يغوث يقول ويتكلم على الشرب، من يذكر يتكلم على الشرب، يقول وأنحر للشرب الكرام مطيتي وأرضى. حينما يتكلم على ذبح الناقة وكذا وكذا، يقول وأنحر للشرب الكرام مطيتي وأصلع بين القينتين رذائية. ماذا يقول؟ وأيسار صدق صح؟ آه آه آه. ماذا يقول في البيت؟ ذكروني به. أيسار الصدق ذكرهم، من يذكر؟ وأيسار صدق ماذا يقول؟ ذكر أيسار الصدق لكن أذكر البيت غاب عن ذهني. وامرؤ القيس له النونية التي ذكرتها منذ قليل، يقول فيها وفتيان صدق قد بعثت بسحرة فقاموا جميعا بين عاث ونشوان. فتيان صدق يعني فتيان تفضل. نعم. فتيان صدق يعني فتيان خير، يعني نعم الفتيان، يعني كانوا قد نعم الفتيان، وعكسها فتيان سوء. نعم. يقول ورثناهن عن آباء صدق، يعني عن آباء هم نعم الآباء. ورثناهن عن آباء هم نعم الآباء. نعم. قال ونورثها إذا متنا بنينا، يعني نورثها إذا متنا إلى بنينا مع المجد. ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا. هذا المعنى سار جدا في هذه المعلقة وفي كلام عمرو بن كلثوم، قضية ارتباط المجد وامتداد المجد من الأولين إلى الآخرين. لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. الأصول هي التي تسير بالإنسان وهي التي تصنع مجده، أن ترتبط بأصولك وأن تبني عليها وأن تستمر فيها، لا أن تفخر بالماضي فقط. انظر هنا هذا البيت فيه إشارة قوية جدا إلى هذا المعنى. ورثناهن عن آباء صدق، فقط هكذا ورثناها؟ لا لا. ونورثها إذا متنا بنينا، نحن ورثناها وسنورثها من بعدنا، سنعطيها لمن بعدنا ليستمر المجد. وفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين. نعم. ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا. قضية الشباب وقضية الأحفاد، مجد الأحفاد المبنية على مجد الأجداد ظاهر جدا وناطق في كل القصيدة، ناطق في كل القصيدة. هذا الرجل يفهم تماما كيف يقوم المجد وكيف يستمر وكيف يبقى. لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. أكتفي بهذا في هذا القدر في هذا اليوم، وبقي لنا إن شاء الله تعالى مجلسان، بقي لنا مجلسان إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.